الرابعة عطية العوفي قال البخاري كان هشيم يتكلم فيه وضعفه أحمد وغيره. قال عبد الله بن الإمام أحمد سمعت أبي يقول شيخ يقال له بشر بن عبيد كان يكون بحمص أظنه كوفيا روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال الدارقطني بشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها. وقال البيهقي عطية العوفي لا يحتج به ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث والحجاج ابن أرطاه لا يحتج به. قال بعضهم ولعل الحديث انقلب على أحد هؤلاء الضعفاء لعدم ضبطهم وإتقانهم فقال قبل الجمعة أربعا وإنما هو بعد الجمعة فيكون موافقا لما ثبت في الصحيح. قال ونظير هذا قول الشافعي في رواية عبد الله بن عمر العمري للفارس سامين وللراجل سهما. قال الشافعي كأنه سمع نافع عن يقول للفرس سهمين وللراجل سهما فقال وللراجل سهما فقال للفارس سهمين وللراجل سهما يعني فيكون موافقا لرواية أخيه عبيد الله. قال وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ. قلت ونظير هذا ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة لا تزل جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدما فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخرين فانقلب على بعض ضواته فقال وأما النار فينشئ الله لها خلقا آخرين. قلت ونظيره أيضا حديث عائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وهو في الصحيحين فانقلب على بعض ضواته فقال ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. ونظيره أيضا عندي حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وأظنه والله أعلم بما قاله رسوله الصادق المصدوق وليضع ركبتيه قبل يديه كما قال وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. قال الخطابي وغيره وحديث وائل أصح من حديث أبي هريرة وقد سبقت المسألة مستوفاة في هذا الكتاب والحمد لله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها وأمر من صلىها أن يصلي بعدها أربعا فقال شيخنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إن صلى في المسجد صلى أربعة وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قلت وعلى هذا تدل الأحاديث وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين. كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي يوضع فيه محمل الحاج ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة. أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد ثم إن ثبت الحديث وهو في سنن أبي داود وابن ماجه وهديه كان فعلها في المصلى دائما. وكان يلبس الخروج إليه ما أجمل ثيابه فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة ومرة كان يلبس بردين أخضرين ومرة بردا أحمر وليس هذا أحمر مصمتا كما يظنه بعض الناس فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهته كراهة شديدة. وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. وكان يغتسل العيد إن صح الحديث فيه وفي حديثان ضعيفان حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغلس وحديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي ولكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل الخروج. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها فإن المصلى كان إذ ذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط وكانت الحربة سترته وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى